بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون في كتاب الفضائل. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على صلاة الوتر، وبيان أنه سنة مؤكدة، وبيان وقته. قال عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الوتر العظيمة، وأنه من السنن المؤكدة، وقد أكده النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدات عظيمة، سيأتي ذكر الناظم لشيء من الأحاديث التي وردها التي جاءت ووردت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والوتر كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، فالصلاة المكتوبة هي فرض الله الذي فريضة الله التي افترض على عباده وكتب عليهم 5 مرات في اليوم والليلة. والوتر ليس بفرض، ولكنه مؤكد، وينبغي على المسلم أن يجعل له حظ من الليل وصلاة الليل، وأن يجعل آخر صلاته من الليل وترا، وإن لم يتمكن من صلاة الليل لا يفوت الوتر لعظيم شأنه وعظيم مكانته. وقد قال علي رضي الله عنه لما بين أنه ليس بحتم مبينا مكانته، قال: إن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وهذا فيه تأكيد عليه، وأنه وإن كان ليس بحتم إلا أنه سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. وهذا الحديث يتعلق ببيان وقت الوتر، والأمر كما جاء في هذا الحديث جائز في أي وقت من الليل، في أوله أو وسطه أو آخره. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام في الغالب من عمله صلى الله عليه وسلم أنه يوتر آخر الليل، وهذا الحديث جاء أنه أوتر في أول الليل، وأوتر في وسطه، وأوتر في آخر الليل، لكن الوتر منه عليه الصلاة والسلام آخر الليل كان غالب أحواله، لما عرف عنه عليه الصلاة والسلام من مواظبة على الصلاة في جوف الليل والسحر، فكان يوتر عليه الصلاة والسلام في آخر الليل، وربما أوتر في أول الليل، ويحتمل كما قال بعض أهل العلم أن وتره أول ليل عندما يكون وجعا عليه الصلاة والسلام، لكن الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام في وتره أنه يوتر آخر الليل. وفيما يتعلق بعموم العباد فيوتر المسلم من أي الليل شاء، من أوله أو من آخره أو من وسطه، له ذلك كله. ويرجع الأمر إلى ما يعلمه الإنسان من نفسه، كان يعلم أنه يستيقظ من آخر الليل فلا شك أنه أولى، وما إذا يعلم أنه لا يستيقظ من آخر الليل ولا يتمكن فإنه يوتر قبل أن ينام. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذه الأحاديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها العناية بالوتر، وأن الأولى أن يكون آخر صلاة المرء بالليل، وأن وقت الوتر موسع من أول الليل إلى الصبح، وأنه إذا جاء وقت الصبح فليبادر بالوتر قبل أن يطلع الصبح فينتهي وقته. وهذا فيه أهمية حرص المرء على الوتر والعناية به والمواظبة عليه مستعينا بالله تبارك وتعالى. فإن كان يتمكن من آخر الليل فليؤخر وتره إلى آخر الليل ويعتني بالمجيء به قبل أن يصبح. الشاهد أن هذه الأحاديث كلها فيها العناية به، وأن الأولى أن يكون من آخر الليل. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون واضح الدلالة على أن الوتر أفضل ما يكون في آخر الليل، وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن آخر الليل صلاته مشهودة أي تشهدها الملائكة، وهي وقت النزول الإلهي، وقول الله عز وجل: من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني. فلا شك في شرف هذا الوقت وفضله. وأفضل الصلوات بعد المكتوبة الصلاة من جوف الليل، الصلاة في جوف الليل كما جاء بذلك من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان المرء يعلم من نفسه أنه لا يتمكن من القيام آخر الليل فإنه يبادر إلى صلاة الوتر قبل أن ينام، ولا ينبغي أن يفوت الليل كله دون أن يصلي فيه هذه الصلاة العظيمة المباركة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان فضل صلاة الضحى، وأن صلاة الضحى ليس لها عدد معين، وإنما إن شاء يصلي اثنتين أو أربع أو ست أو ثمان، كل ذلك جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في فضلها ثواب عظيم يأتي إشارة إلى شيء من فيما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث. وبدأ بحديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. وهذه مسألة سبق بيانها، لكن المراد من سياق هذا الحديث قوله: وركعتي الضحى، ففيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل بالعناية بها، وفي هذا حث على هذه الصلاة والعناية بها. والضحى يبدأ من وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها يسيرا، أي بعد طلوع الشمس بحدود الربع ساعة تقريبا، إلى قبل الزوال أيضا بربع ساعة تقريبا. هذا كله وقت لهذه الصلاة، وأفضل ذلك حينما ترمض الفصال كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل صلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل صلاة الضحى، وأنها تجزئ عن الصدقات التي تجب على المسلم على كل سلامة، والسلامة هو المفاصل أو العظام، وعددها 360، فيحتاج على كل مفصل أو عظم من هذه المفاصل أو العظام إلى صدقة يوميا. فإذا قال سبحان الله فهذه صدقة، إذا قال الحمد لله فهذه صدقة، إذا قال لا إله إلا الله فهذه صدقة، إذا كبر فهذه صدقة، وإذا أمر بالمعروف فهذه صدقة، وإذا نهى عن المنكر فهذه صدقة، ويجزي من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا فيه فضل هذه الصلاة العظيمة، وأنها تجزي في مقام شكر الله على هذه الأعضاء والمفاصل بأن يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى في الضحى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا، وأنه يزيد من الركعات ما شاء الله على هذا العدد. ولهذا إذا تيسر المسلم أن يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات أو يصلي ست ركعات أو ثمانية ركعات فلا حرج عليه، فكل ذلك جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، وقيل أكثرها 12 ركعة، وقيل ليس لأكثرها حد، بل الإنسان أن يتنفل ما تيسر له في هذا الوقت. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى ثمانية ركعات وذلك ضحى، متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. و هذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثمانية ركعات، صلى ثمانية ركعات، وهذا العدد ثمانية ركعات داخل في عموم قول عائشة رضي الله عنها المتقدم: ويزيد ما شاء الله. فصلاة الضحى للمرأة أن يصليها ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا، ثمانية ركعات، وإن زاد فلا حرج عليه في ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. هذا الباب عقده لبيان وقت صلاة الضحى، وأن وقتها يمتد من طلوع من ارتفاع الشمس، أي بعد طلوعها في بربع ساعة تقريبا، إلى زوالها، وأيضا المراد بزوالها قبل الزوال بعشر دقائق، لأنه إذا صارت الشمس في كبد السماء هذا وقت نهي، وهو ما قبل الزوال بعشر أو ربع ساعة. فإذا هذا كله وقت ضحى، من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال بقليل، يعني بعشر دقائق وربع ساعة، هذا كله وقت لصلاة الضحى، إلا أن الأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى، كما في الحديث الذي ساقه حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. قال: ترمض بفتح التاء والميم، حين ترمض الفصال بفتح التاء والميم وبالضاء المعجمة، يعني شدة الحر، والفصال جمع فصيل وهو الصغير من الإبل. فهذا فيه أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو هذا الوقت، وأنه هو وقت صلاة الأوابين، والأواب هو من رجع إلى الله وأناب إليه سبحانه وتعالى وأقبل عليه عبادة وطاعة وذكرا لله عز وجل. الشاهد أن وقت الصلاة، صلاة الضحى، ممتد، إلا أن أفضل أوقاته حينما ترمض الفصال. ومعنى ترمض الفصال بينه، يشتد الحر وترفع الفصال التي هي صغار من الإبل أقدامها وتراوح بين أقدامها لاشتداد الحر، حر الشمس على قدميها. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على صلاة تحية المسجد ركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلى فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. وهذه الترجمة فيها فضل صلاة تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين تحية المسجد. وأورد تحت هذه الترجمة حديثين: الأول حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صلي ركعتين. متفق عليه. وهذه السنة اجتمع فيها أمر النبي بفعلها ونهيه عن تركها، حيث قال: فلا يجلس، هذا نهي عن ترك هذه الصلاة، فقول صلي ركعتين هذا أمر بها، فينبغي على المسلم أن يحرص عليها، وهي سنة مؤكدة جاء التأكيد عليها عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا وافق دخوله المسجد أن الفريضة قائمة فيكون بدخوله الفريضة مع الجماعة حصل منه ذلك، وإن جاء وصلى الراتبة أيضا يتحقق ذلك، أو صلى متنفلا كان يريد أن يصلي الضحى ودخل المسجد أو نحو ذلك، المهم أنه لا يجلس إلا بعد صلاة، سواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا فلا يجلس إلا بعد صلاة. ولعل والله أعلم من الحكمة في ذلك أن يستشعر المسلم من أول دخوله المسجد عظمة هذه البقعة ومكانتها العظيمة، وأن مكان عبادة، وأن مبادرة يبادر المرء إلى الصلاة، فهذا فيه حكمة بالغة وربط للناس بوظيفة المسجد ومكانة المسجد وتعظيمه واحترامه. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. وأورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قال: الدف بالفاء صوت النعل أو حركته على الأرض. وهذه الترجمة وما ساقه وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى فيها فيها استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، بعد الوضوء، وأن هذا من موجبات دخول الجنة. وفي الحديث أيضا فضيلة لهذا الصحابي الجليل بلال بن أبي رباح، وأنه من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، ونفعنا أجمعين بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.